نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع المهيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شبابنا ألم وأمل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودت حتى لا ينسحب لصاق الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، ظواهر الألم. ثانيا، أسباب الانحراف. ثالثا، العلاج. رابعا، ومن ظلام الليل ينبثق نور الفجر وبعد الألم يحدون الأمل. فأعيروني القلوب والأسماع وأعتذر لحضراتكم منذ البداية إن طال الموضوع مني قليلا لأهميته وخطورته، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بأبنائنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ظواهر الألم. أحبتي الكرام، إن الأبناء هبة عظيمة من الله جل وعلا، يسعد الفؤاد بهم وتقر العين برؤيتهم وتستريح النفس بحديثهم ولعبهم، فهم زهرة الحياة الدنيا، كما قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكم يعتصر القلب حزن وأسى عندما تذبل هذه الزهرة المتفتحة المشرقة، حينما تغذى بكل أنواع السموم ويحال بينها وبين ماء الحياة. فلا يخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، كأنما يعيش في بحر لجج، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج شبابنا يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد حامية متوطئة طاهرة لتنقذه من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الفتن في هذا الزمان وبكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لشبابنا أن يتربى في ظلال الإسلام. حتى انحرف شبابنا إلا من رحم الله جل وعلا، انحرف عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي، ووقع في كثير من الظواهر المؤلمة التي تجني قلب كل مسلم غيور. وأهم هذه الظواهر ما يلي: أولا، ظاهرة الانحراف عن الدين. فلقد انحرف كثير من شبابنا عن الدين انحرافا عقديا وتعبديا وفكريا وأخلاقيا وسلوكيا. فكثير من شبابنا اليوم لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، بل ولا يعرف شيئا عن ربه، لا عن أسمائه ولا عن صفاته، بل ولا يعرف شيئا عن المصير الذي ينتظره، إنما هو هائم على وجهه يعيش بلا هدف، يردد مع القائل: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف شئت؟ كيف سرت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا يتذوق كثير من شبابنا الآن حلاوة الإيمان، ولم يعرف فضل الصلاة، ولا يقدر حق الوالدين، ولا يقدر حق أساتذته في المدارس والجامعات، إنما لا يعيش إلا لمظهره، إلا للذواته، إلا لرغباته، ولا يتعلق إلا بسفاسف الأمور، فلا يتحدث إلا عن الكرة وأخبار اللاعبين، لا يتحدث إلا عن الفن وأخبار الفنانين، لا يبحث إلا عن أحدث شرائط الكسب في عالم الغناء الصاخب، في عالم الموسيقى بألوانها وأشكالها. انحراف عقدي وتعبدي وأخلاقي وسلوكي. الظاهرة الثانية، لأعرف على الموضوع كله بإذن الله جل وعلا، ظاهرة الميوعة والانحلال. من أقبح الظواهر التي تفشت الآن بين كثير من شبابنا وفتياتنا وبناتنا، فحيثما وجهت بصرك في المدارس والجامعات، في الحدائق والمنتزهات، في الشوارع والطرقات، في وسائل المواصلات، بل حتى في بعض الوظائف والمصالح الحكومية، ستقع عينك على مظاهر قليعة من الميوعة والتحلل والانخراط في الفساد. تتجلى ظواهر هذه الميوعة في هذا الملبس الشاذ عن ديننا ومجتمعنا وأخلاقنا. فإن كثيرا من شبابنا الآن يقلد شباب الغرب في قصة شعره، في ملبسه الضيق، بل إن كثيرا من بناتنا تقلد البنت الآن بنات الغرب في قصة الشعر، في الملبس، بل حتى في لون المكياج، بل حتى في لون هذا المسحوق الذي يوضع على الوجه او على الشفاه. اننا نرى انخراطا من كثير من شبابنا وبناتنا في هذه الميوعة والتحلم، اذ ان كثيرا منهم يتصور الان ان الرقية والحضارة والتمدن لا يمكن ابدا ان يحقق الانسان الا بهذا المظهر الشاذ في ملبسه، الا بهذه الميوعة في المشية، الا بهذه الكلمات المتكسرة الخاطعة الخادعة، الا بهذا الرقص الماشن او بالغناء الفاحش. فوالله قد تقع عينك على مجموعة من الشباب او من الفتيات، يمسك الشاب تسجيلا لشريط من اشرطة الغناء الماجن في هذه الايام، وترى الشاب يتراقص بين البنات وتتراقص من حوله الفتيات، وكأننا لا نعيش في مجتمع اسلامي لا نعرف لله امرا ولا لله نهيا ولا لله حدا ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الظاهرة ايها الاحبة الكرام انما هي نتيجة لظاهرة ثالثة خطيرة، الا وهي ظاهرة الجولان في بوتقة المناهج والمعطيات الثقافية الغربية التي تصطدم مع عقيدتنا وديننا اصطداما مباشرا، فإن الأمة في المرحلة الأخيرة هزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا، وهذا أخطر أنواع الهزيمة. هزمت الأمة نفسيا، فراحت تنظر إلى الغرب الذي كسب الجولة الأخيرة لتقلده تقليدا أعمى، ونظر كثير من شبابنا إلى الغرب كنموذج مثالي فريد للحياة، فراح شبابنا يقلد شباب الغرب في كل شيء، لا أقول في المظهر ولا في الملبس ولا في المشية، بل حتى في طريقة التفكير، بل حتى في الهموم والاهتمامات. فلو عرفت قضية من القضايا بين عينة عشوائية من شبابنا الآن في الجامعات وبين عينة عشوائية من شباب الغرب، لن تجد فارقا كبيرا حتى في طريقة المعالجة، حتى في طريقة التفكير، حتى في طريقة الاهتمامات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد قال قائل ممن يشار إليهم بالبنان: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاسهم والنجاسات التي في أمعائهم. فراح شبابنا ينقل، وصدق المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خلق لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا: لنا الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تفصيله، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع قرات قدس النيل، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. أيها الأحبة الكرام، أيها الخيار من شباب الأمة، أنا لا أنكر ما وصل إليه الغرب في الجانب المادي والجانب العلمي، لا أنكر ذلك. لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعاس لنتجاهل هذا الواقع الذي انطلق فيه الغرب انطلاقا رهيبا كالصاروخ في الجانب المادي والعلمي، ولكنني في الوقت ذاته لا يمكن أبدا أن أتجاهل ما وصل إليه الغرب في الجانب الخلقي والروحي والعقدي والإيماني. فإن انتشار عيادات الطب النفسي وحالات الانتحار الجماعي والفردي لمن أعظم الأدلة العملية على ما يعانيه الغرب الآن من قلق نفسي واضطراب خلقي وتفكك أسري. ومن سافر إلى بلاد الغرب وقف على هذه الحقائق، ولا يمكن لشبابنا أن يتخلص من هاتين الظاهرتين الخطيرتين، ألا وهما ظاهرة الميوعة والانحلال وظاهرة الذوبان في بوتقة الغرب ومعطياته وثقافاته، إلا إذا اعتز شبابنا بإسلامه واستعلى بإيمانه. أسأل الله أن يرد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. رابعا، ظاهرة التدخين ظاهرة خبيثة انتشرت الآن بين أوساط المجتمع انتشار النار في الهشيم. ترى هذه الظاهرة بين الكبار والصغار، بين الرجال والنساء، ويكاد القلب أن ينخلع من الأسى والحزن حينما نرى هذه الظاهرة قد استشرت وانتشرت بين أبنائنا الصغار في المرحلة الابتدائية. ولا يكابر الآن أحد أيها الأخيار الكرام في بلاء التدخين، بعدما وصل إليه العلم والطب والحديث، إذ أثبت العلم الحديث أن التدخين يصيب المدخن بسرطان الحنجرة وسرطان المريء وسرطان الرئة، ويصيب المدخن بأمراض أخرى تقتل صاحبها قتلا بطيئا. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما أشمل وأرق قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وما أحلى أمر الله جل وعلا: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك على الإطلاق أن المدخن يضر نفسه ويضر غيره. ظاهرة خبيثة هي الأخرى انتشرت بين شبابنا وأبنائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول إن هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة صادقة من الجميع، ابتداء من الأسرة ومرورا بالإعلام والتعليم والأزهر والأوقاف. خامسا، ظاهرة المخدرات. آه والله إن العين لتدمع والقلب لا تمزق، لأن كثيرا من شبابنا الآن ممن ترسوهم الأمة، ممن تنتظر الأمة منهم أن يقفوا الآن وقفة الرجال. فإن اليهود يعرضون في العالم كله، ولكن اليهود وأعداء الإسلام لا يريدون لشباب الأمة أن يفيق من المخدرات. المخدرات التي استشرت الآن في كثير من البيوت. إننا أمام عدو شرس يفتك بالعقل قبل أن يفتك بالبدن، يسلب الإيمان والدين قبل أن يسلب الدنيا. المخدرات وقع كثير من شبابنا في هذا المستنقع الآثم العفن. والله يتصل علي شباب يصرخون ويبكون، وقعوا في هذا المستنقع يبحثون عن المخرج، عن الدواء، عن العلاج. وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. إن المخدرات عدو شرس مدمر، يسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا، يفتك بالعقل قبل أن يفتك بالبدن، يدمر الروح قبل أن يدمر الجسد. ولا شك يا شباب أن مصر وهي قلب العالم الإسلامي النابض، مصر هي بوابة الخير. مصر بكل جدارة إن خرج الخير منها عم في العالم الإسلامي كله. فمصر هي البوابة الأولى والأخيرة مستهدفة حتى لا يفيق شبابها، ليظل شباب مصر، ليظل شباب الأمة غارقا في بحر الأوهام، غارقا في بحر المخدرات. وأخشى ما أخشى أن نتصور أن القضية تتمثل في مجموعة من المهربين يحاولون جمع حفنة عفنة من الدولارات فحسب. وأخشى أيضا أن نتصور أن القضية تتمثل في بناء مجموعة من المصحات هنا وهنالك لنستقبل فيها المدمنين لعل الله أن يمن عليهم بالشفاء. وأخشى أيضا أن نتصور أن القضية تتمثل في عقد جلسات متوالية في مجلسي الشعب والشورى لسن العقوبات والقوانين على المهربين، أو حتى في الوقت ذاته على المدمنين والمتعاطين. هذا كله مع أهميته، وأنا لا أنكر أهمية ذلك، هذا كله مع أهميته، ما هو إلا ترميم لبناء هش سرعان ما ينهار، ما هو إلا ربط للجرح على ما فيه من عفن وبلاء. فإذا انفجر أتعب وآذى وأساء. وإنما إن كنا صادقين فالبحث عن علاج لثمار فؤادنا ولفلذات أكبادنا، فوالله إن خطر المخدرات يهدد بيوتنا جميعا فإن ابنك قد يعيش في بيتك في بيئة صالحة في بيئة صحية. إن الوالد من الصالحين وإن الأم من العفيفات الطاهرات، ولكنك لا تدري شيئا عن ولدك إذا خرج إلى الشارع، إذا خرج إلى المدارس والجامعات، إذا التف حوله صحبة السوء. فإن خطر المخدرات يهدد بيوت الصالحين قبل بيوت الطالحين. إننا جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الشباب الأعزاء نركب سفينة واحدة، يركب السفينة الصالحون ويركب السفينة الطالحون. إن نجت السفينة نجى الجميع، وإن غرقت وهلكت السفينة هلك الجميع. سيهلك الصالحون مع الطالحين، وسيهلك الطالحون مع الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والحديث رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، أقول إن أردنا الحل الجذري لهذه المشكلة الطاحنة التي تهدد بيوتنا جميعا، فيجب علينا أن نعلم يقينا أن ما وصل إليه شبابنا ما هو إلا نتيجة لأسباب ومقدمات حقيقية. فإن أردنا العلاج فلنبحث عن الأسباب، فلنبحث عن المقدمات، وعند الأسباب يكمن الداء، ونستطيع بشدارة أن نحدد الدواء. فمحال أن نحدد الدواء قبل أن نشخص الداء. سادسا، ظاهرة التمرد، ويا لها من ظاهرة خطيرة. فإن شبابنا الآن يعيش تحت زخم ضاغط، ذلكم الزخم الفكري والثقافي والاجتماعي الذي يشكله الآن أعداء الإسلام في الخارج وأعداء الإسلام في الداخل، يشكلون زخما ضاغطا على شبابنا وأبنائنا. ذلكم الزخم أيها الأحبة الكرام يتم بصورة خطيرة حقيرة. خدع هذا الزخم كثيرا من الصفوة فضلا عن عامة المسلمين. لماذا؟ لأنه يتم تحت شعارات براقة خداعة مضللة، كالحرية الشخصية، كالتحرر من القيود، كالانفلات من عقدة القديم، كالتحرر من سلطان الدين. زخم يشكل على الشباب: تحرر، دعك من هذه العادات الزانية، تخلص من عقدة القديم، إن أباك لم يتعلم وإن أمك لم تتعلم. فراح شبابنا يتمرد، يريد أن يشعر الشاب بكيانه، يريد أن يشعر الشاب بذاته، فراح الشاب ليتمرد على سلطان الأسرة، على الوالدين. تمرد شبابنا على الوالدين، على سلطان الأسرة، ثم تمرد شبابنا على سلطان المدرسة. فإن الشاب الآن يتمرد على أساتذته في المدارس والجامعات، ليصل الشاب في آخر الأمر إلى أخطر مرحلة من مراحل التمرد، ألا وهي مرحلة التمرد على الدين، ليصل في نهاية الأمر إلى مرحلة خطيرة وقع فيها الآن كثير من شبابنا، ألا وهي مرحلة رفض الذات التي نعبر عنها الآن على ألسنة كثير من آبائنا الفضلاء. إذ يقول الوالد: إن الولد يكره نفسه. إنها مرحلة رفض الذات، ظاهرة التمرد على الأسرة، ثم على المدرسة، ثم على الدين، ثم على الذات. والسؤال الآن: أليست كل هذه الظواهر نتيجة حتمية لأسباب؟ والجواب بكل تأكيد نعم. فما هي أهم هذه الأسباب؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: أسباب الانحراف. أعيروني القلوب أيها الآباء وأيها الشباب الأعزاء، السبب الأول والخطير من أسباب الانحراف والوقوع في كل هذه الظواهر وغيرها هو ضعف الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان هو قائد الامان. الايمان هو قائد الهدى. فان ضعف الايمان في القلب اصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وللهوى ولأصحاب الضلال ولأصحاب السوء. إن وقع المسلم في ضعف الإيمان أو رق الإيمان في قلبه يصبح فريسة سهلة لكل هذه النوازع ولكل هذه الأهواء ولكل هذه الرغبات الفاسدة الخبيثة الباطلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ أن الإيمان أيها الأحبة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يزيد الإيمان في القلب بالطاعة، يزيد الإيمان في القلب بالطاعة، وينقص الإيمان بالمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي وصححه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فيا أيها الشباب، إذا تراكمت سحب المعاصي وسحب الذنوب على القلوب حجبت نور الإيمان في القلب، وأصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة للوقوع في هذه الشهوات والنزوات والرغبات. كيف يقوي الشاب إيمانه؟ سأبين ذلك في العلاج إن شاء الله تعالى. السبب الثاني من أسباب الانحراف كثرة الفتن. إنها فتن كما قال المصطفى كقطع الليل المظلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن الشهوات، فتن الشبهات. ومكمن الخطر أيها الشباب أن الفتن تعرض على القلب، لقول النبي كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرداجا كالكوز مشخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أعصف الفتن فتنة النساء التي تعصف الآن بكثير من قلوبي بقلوب كثير من شبابنا بل وآبائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. انظر إلى، تدبر كلام من لا ينطق عن الهوى: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إن خرجت متبرجة فهي فتنة، وهذا سبب خطير من أسباب الانحراف. السبب الثالث الفراغ. والفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفراغ القلبي، والفراغ النفسي، والفراغ العقلي. أما الفراغ القلبي فهو أخطر أنواع الفراغ أيها الشباب، لأن القلوب إن فرغت من الإيمان والخوف من الرحمن والخوف من النيران عاش أصحاب هذه القلوب في غفلة وفي ضياع، يعيشون في الدنيا بلا غاية وبلا هدف، لا تؤثر فيهم آية من كتاب الله، ولا يبكي عيونهم حديث لرسول الله، ولا تؤثر فيهم موعظة ولو كانت بليغة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي اوقات الخلوة. فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب، فانه لا قلب لك. اما الفراغ النفسي فهو فراغ خطير، فالنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ان لم تصن النفس عن المعصية قادتك الى كل هلاك، ان لم تلجم النفس بلسان التقوى جعلتك النفس مضية الى الهلاك والبواق في الدنيا والاخرة. فالناس صنفان: صنف قد قهر نفسه وغلبها وانتصر عليها، وصنف قهرته نفسه وغلبته وانتصرت عليه. قال تعالى: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. فالفراغ النفسي فراغ مدمر، فالنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اما الفراغ العقلي حياته دمار واخرته بوار، بدليل تصايح اهل النار: كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اسمع، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ومنع هذا الفراغ لا يكون الا بالايمان بالله جل وعلا، الا بالحضور لمجالس العلم، الا بممارسة اي لون من الوان الرياضة فلا بأس ولا حرج، الا بالاطلاع على القصص الهادفة لا على القصص الجنسية التي تثير الغرائز الهاجعة والتي تثير الشهوات الكامنة في نفوس ابنائنا وشبابنا. رابعا من اسباب الانحراف اصحاب السوء. ولدك في بيت صالح، القائمان على التربية في البيت اب صالح وامرأة فاضلة، ولكن الولد يخرج فيلتقي بصحبة سيئة فاشلة، فتؤثر الصحبة في الولد تأثيرا خطيرا اكثر من تأثير البيت. لذا اقول يجب ان نعلم يقينا ان الاسرة هي الاساس، ان الاسرة هي الاساس. اجتهد في ان تربي ولدك تربية طيبة حتى لو خرج الى الصحبة السيئة، وشوهت الصحبة هذا البنيان الجميل الذي اسس في البيت على التقوى سرعان ما تزول هذه الاشارات السيئة التي لطخت البنيان من خارجه. اذ ان البنيان قائم على اساس قوي من الايمان واليقين بالله جل وعلا. فانا اعتقد اعتقادا جازما ان الاسرة هي الاساس. الصحبة السيئة ترجع ايضا الى تفريط الاسرة في البحث والتنقيب عن صحبة الاولاد. انظر الى اصحاب ولدك، بل انظر الى صاحب ولدك ان دخل البيت، انظر الى قصة شعره، انظر الى البنطلون الجنس الضيق، انظر الى صحبة ابنتك، الى صاحبات ابنتك، انظر الى البنت التي تلبس الاستريبش الضيق، انظر الى البنت المتبرجة العارية الى قصة شعرها. ولا مانع على الاطلاق يا اخي ايها الوالد الكريم وايتها الام الفاضلة، لا مانع من ان لاخر ان تدخل غرفة ولدك من غير ان تشعره، من غير ان تشعره، حتى لا تشكك الولد في ذاته. لا مانع من ان تطلع من ان لاخر على حقيبة ابنتك، ماذا تحمل في الحقيبة، دون ان تشككها في انك شاك في اخلاقها. لا، ولكنك مسؤول عن ولدك وعن ابنتك. فالصحبة السيئة تؤثر في اولادنا تأثيرا سلبية، ويرجع خطر هذا التأثير الى تفريط الاسرة ابتداء في البحث والتنقيب عن الصحبة التي ينبغي ان ينطلق الولد معها، على الاقل في حدود قدراتك وامكانياتك وما تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ستشم منه الرائحة الطيبة أو ستشتري منه طيبة. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه الرائحة الخبيثة. فالصاحب الطيب سيعينك أيها الشاب الحبيب على طاعة الله، والصاحب السيء سيؤزك أيها الشاب الحبيب أزلا إلى معصية الله. السبب الخامس من أسباب الانحراف الإعلام. نعم أقول بكل ثقة أدين لله جل وعلا بأن الإعلام الآن يشكل كثيرا من عقول شبابنا وأبنائنا، والناظر الآن إلى خريطة الإعلام سينقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. بكل أمانة فإن الأبناء وإن الخطر يهدد بيوت الجميع، لا يهدد بيوت الصالحين ولا بيوت الصالحين، بل يهدد بيوت الصالحين والصالحين مع الفئات. كم عدد الافلام التي تعرض الان لابنائنا وبناتنا في البيوت لتصور الجريمة لتصور الفاحشة. كم عدد الافلام والمسرحيات الهابطة التي تقال فيها الكلمات التي تخدش حياء البيوت الفاضلة. كم عدد البرامج التي تعزف على وتر التمجيد للاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، لينظر الشاب الى هذه النماذج على انها القدوات التي ينبغي ان يقتدي بها وان يسير على طريقها. وصدق النبي الذي قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم من حديث ابي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فإن الإعلام الآن يشكل دورا خطيرا في انحراف كثير من شبابنا وبناتنا عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي. كم عدد الصور التي تلصق بالأحجام الكبيرة لتثير الشهوات الكامنة والغرائز الهاجعة. ترى في كثير من شبابنا وبناتنا عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي. كم عدد الصور التي تلصق بالأحجام الكبيرة لتثير الشهوات الكامنة والغرائز الهاجعة. يجب على من يدير دفة الإعلام أن يتقي الله جل وعلا في شبابنا وبناتنا وبيوتنا. وإن استطعت بكلمات مؤثرة رقيقة مهذبة مؤدبة أن تتصل على مسؤول من المسؤولين لتكلمه بكلام طيب رقراق جميل ليرفع هذا البلاء عن بناتنا وأبنائنا وبيوتنا فلا تتردد. فما دمر الأمة إلا هذه السلبية القاتلة. ينظر أحدنا إلى هذا الواقع ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نعب إلا إذا اشتعلت النار في بيوتنا. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا. السبب السادس من أسباب الانحراف مناهج التعليم. نعم، وأظنكم قرأتم حادث كلية الطب بجامعة المنصورة. شاب يقتل أمه من أجل ماذا؟ من أجل حبيبته، من أجل علا. يقتل الولد أمه، أمر خطير. لماذا؟ لأن مناهج التعليم بكل أمانة تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف يتربى الابن في هذه المناهج هذه الكثية مع هذا الاختلاط الرهيب؟ على الفضيلة. كيف يتربى على القيم تحت هذا السقم الضاغط من الاختلاط المرعب بين شاب وفتاة في سن حرجة؟ ثم يقال إن هذا الاختلاط بين الشباب والبنات يخفف حدة الكبت الجنسي عند النوعين. كذب، ورب الكعبة كذب. أنخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. إن الجذب الفطري بين الولد والبنت، إن الجذب بين الولد والبنت أمر فطري، أمر مركوز في الفطر. لا يستطيع إنسان مهما كان ورعه أن يدعي أنه إن خلى ببنت أو بامرأة لا تأثر قلبه، إنه يكذب على نفسه لأننا نكذبه ونصدق الله رب العالمين ونصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تراعى من جديد العملية التعليمية، ينظر إلى العملية التعليمية برمتها ابتداء بالمنهج ومرورا بالمدرسين ومرورا بالهدف الأخير من وراء العملية التعليمية برمتها. نريد لشبابنا وأبنائنا أن يرجع من المدارس والجامعات بقيم هذا الدين وبأخلاق هذا الدين، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة من الجميع، من كل الأجهزة المسؤولة في دولة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة كلها ردا جميلا، وأرجو أن تنتبهوا إلى أنني لا أتكلم الآن عن واقع مصر بل عن واقع الأمة، فأنا أحب دائما ألا أنظر تحت قدمي، وإنما أحب أن أنظر نظرة شاملة إلى الأمة في كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله. السبب السابع من أسباب الانحراف وهو سبب خطير جدا، استقالة الأسرة. استقالة الأسرة، التربية فيها إخوة مسؤولية مشتركة بين الوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الأحبة الكرام، ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن إن والدا من آبائنا الكرام عاد الليلة إلى بيته وسحب ورقة كبيرة بيضاء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى زوجتي الفاضلة: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإني أقدم لك الآن استقالتي من تربية الأولاد. بأي شيء سنحكم على هذا الأب؟ وماذا تقولون لو قلت إن امرأة كتبت نفس الرسالة إلى زوجها: أيها الزوج العزيز، أخبرك بأنني من اليوم قد استقلت من تربية الأبناء. ستعجبون، وها أنا أرى علامات التعجب على جميع الوجوه، لكنني أؤكد لحضراتكم بأن استقالة جماعية تربوية قد وقعت في كثير من بيوت المسلمين. انشغل الأب بأمواله ووظيفته وتجارته وعمله، وظن أن مهمته الأولى والأخيرة أن يكون ممثلا لوزارة المالية، ما عليه إلا أن يقدم الطعام والشراب للأولاد فحسب، فانشغل. فإذا تبقى للوالد وقت قتله قتلا أمام التلفاز. وأود أن أقول لحضراتكم بأن جلوس الأب بين أبنائه ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فما بالكم لو تكلم فذكر بآية وذكر بحديث وحل مشكلة ونصح الولد واهتم بالبنت وحل مشكلات الولد وحل مشكلات البنت. هذه التربية ليس بالضرورة أن تفرغ وقتك للأولاد، لا، ولكن خصص وقتا للأولاد. وتزداد الكارثة إن استقالت الأم، إن تركت الأم الأولاد وانشغلت بالوظيفة وهي في غير حاجة إلى الوظيفة. فأنا لا أحرم عمل المرأة إن اضطرت إليه بالضوابط، لكنها ليست في حاجة، زوجها ولله الحمد أغناها وسترها، ومع ذلك تصر أن تترك البيت والأولاد. فإن دورك العظيم أن تجلسين في البيت لتقومي على تربية هذا النشء تربية ترضي الله جل وعلا. تنشغل الأم عن الأبناء بالضرب في الأسواق أو البحث في المجلات عن أحدث الموضات والمضلات، وتنشغل عن الأبناء، فينطلق الأبناء أيها الآباء ليبحثون عن قوتهم التربوي في الشوارع، في وسائل الإعلام، في الإعلانات، بين أصحاب السوق، ويشعرون باليتم الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. السبب الثامن والأخير من أسباب انحراف أبنائنا وشبابنا هو عدم قيام المسجد بدوره الحقيقي. إننا نرى قصورا رهيبا في الطرح الدعوي من الدعاء. يأتي الشباب إلى المساجد فيرون الدعاة والشيوخ في المساجد في واد آخر، لا يهتم الدعاة الآن إلا برحم ربك، بالشباب، بمشكلات الشباب، بقضايا الشباب، بل يدخل الشاب إلى المسجد فأسمع كلاما باهتا باردا عجيبا. إننا نرى قصورا شديدا في الطرح الدعوي، لا نرى حلا لمشكلات الشباب من على المنبر من خلال المنهج التربوي الإسلامي. وأنا أؤكد لحضراتكم أنه مهما كتب في الجرائد والمجلات ومهما قيل في الإذاعات والتلفاز، فإن كلمة المنبر تبقى الكلمة الوحيدة التي لها وقارها ولها احترامها ولها قدسيتها، والتي تسلك طريقها إلى القلب بأسلوب مباشر. بل تبقى الأمة في كل أزمة مع ما تقرأ على صفحات الجرائد ومع ما تتابع في الإذاعات والتلفاز، تبقى الأمة متلهفة إلى أن تسمع قول الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله على ألسنة العلماء العاملين والدعاة الصادقين. ولذا فأنا مع من يقول إنه لا ينبغي أن يرتقي المنبر أي أحد، إننا الآن نطبق الحجر الصحي، ويجب والله أن نراقب وأن نتابع من يرتقي المنابر الآن، لأننا نرى ونسمع كلمات على المنابر تقلع القلب. والله لقد سمعت بأذني هاتين وأنا في سفر في يوم من الأيام من خطيب على المنبر، على المنبر يقول هكذا بأسلوب المصافط. ده معاوية لما عثمان اتقتل، عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما عثمان اتقتل معاوية بعث لنائلة اللي هي زوج عثمان رضي الله عنها، وقال لها يا نائلة خلاص اهو عثمان مات وانا عاوز اتجوز، وانت عارف ان انا كان لي الرغبة دي قبل كده. فقالت له نائلة ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له بس كده؟ قال لها اي. قامت داخلة نائلة خلع عيونها ووضعها على طبق وقايلة لمعاوية يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر واتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. كلام يقال على منبر النبي، والله انها لمأساة، مأساة. فلا ينكر الان منصف اننا نرى قصورا رهيبا في الطرح الدعوي، لا نرى عقولا محترمة. وهذا يجب على الدعاء وعلى الخطباء وعلى الائمة وعلى المساجد، يجب على هؤلاء ان يحترموا انفسهم وان يحترموا منبر النبي وان يحترموا دينهم وان يحترموا جماهيرهم من المسلمين التي تسحق اليهم لتسمع منهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الاحبة الكرام، هذه هي اهم واخطر اسباب الانحراف من وجهة نظري. والسؤال الخطير الان، ما العلاج؟ والجواب بإيجاز شديد حتى لا أشق عليكم وسامحوني، الجواب أول جرعة دواء أصرفها لنفسي وأحبابي من شبابنا الاستعانة بالله جل وعلا. لا تستهينوا بهذه الكلمة، فورب الكعبة من أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. سأل شيخ من الشيوخ طالب علم في حلقته وقال يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال يا سيدي ادفع الكلب ما استطعت. قال فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال ادفع الكلب ما استطعت. قال فإن نبحك الثالثة؟ قال ادفع الكلب ما استطعت. قال الشيخ المربي يا بني لك امر يقول، ولكن ان اردت العبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا حول ولا قول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاستعن بالله ايها الشاب الحبيب، يا من وقعت في المخدرات استعن بالله، يا من وقعت في بؤرة السوء استعن بالله، قم والجأ إلى الله جل وعلا، تخلص من حولك وطولك وقوتك، والجأ إلى حول الله وطول الله ومدد الله وقوة الله، واعلم بأنه من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمور هداه، قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده. ثانيا تقوية الإيمان في القلب، والسؤال كيف أقوي الإيمان في قلبي أيها الشيخ؟ والجواب اعلم أيها الشاب الحبيب وأيها الابن الفاضل الكريم بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ومن ثم اعلم بأن البيئة التي يزيد فيها الإيمان تختلف تماما عن البيئة التي يزيد فيها النفاق ويضعف فيها الإيمان. فأنت الآن في بيئة يزيد فيها الإيمان، فتعرف لبيئة الإيمان ليقوى الإيمان في قلبك، لمجالس العلم، لقراءة القرآن، لمجالس الذكر، للاستغفار، لزيارة المرضى، لزيارة المقابر، لكثرة التضرع والدعاء، للقيام لله جل وعلا بالليل. والله والله لقد قال لي مسؤول كبير في جلسة معه، قال والله كنت لا أنام البتة إلا على شريط لأم كلثوم، أضع الشريط عند رأسي بصوت منخفض وأسمع قليلا حتى أنام وأنتهي الشريط. يقسم لي بالله أنه سافر إلى العمرة في رمضان الماضي ومكث الشهر إلا قليلا، يقول والله ما فارقت الحرم إلا للطعام ولقضاء الحاجة. يقول شعرت بمشاعر عجيبة، قلت ولم لا، فأنت في بيئة الإيمان وأنت في بيئة الطاعة. يقسم لي بالله أنه لما عاد إلى مصر واستقبله أهله في المطار وهم يعلمون عشقه لكوكب الشرق، يقسم لي بالله أنهم وضعوا شريطا في السيارة وهو في طريق عودته إلى البيت، يقسم بالله أنه كأنه يسمع رعدا في أذنيه. سبحان الله، هو يقول أنا أتعجب. قلت لا تعجب، هكذا الإيمان، إن صادف القلب وإن ذاق القلب حلاوة الإيمان. فالإيمان يا إخوة يقوى فتقل مادة النفاق في القلب، لأن القلوب أربعة: قلب أزرق فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، اسمع، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. مواد تدخل على القلب، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فإن غلبت مادة الإيمان كان مؤمنا، وإن غلبت مادة النفاق كان منافقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقوية الإيمان بالتعرف لبيئة الطاعة والبعد على قدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، البعد عن بيئة المعصية. فاحرص أيها الشاب الحبيب أن تقوي الإيمان في قلبك، ابعد عن صحبة السوء، اجتهد قدر الإمكان على ألا تنظر إلى النساء قدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم قدر الإمكان، اجتهد على أن تستمع إلى كلمات الغناء التي تثير الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة، ابتعد قدر الإمكان عن بيئة المعصية، وألق بنفسك في بيئة الطاعة ليزداد الإيمان في قلبك، فإن الإيمان عنصر الأمان. ثالثا، واحفظوا مني هذه الثالثة: ملازمة المسجد والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة ما لم ينزل بك عذر شرعي يمنعك من الصلاة. المسجد سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء المتلاطمة من الفتن، المسجد. وأنا أنادي الآن بكل قلبي على آبائي: لا تمنعوا الشباب من المسجد، لا تحولوا بين أبنائكم وبين المساجد، لا والله، لا تخشوا على الأبناء من المساجد. فإن الشباب إن لم يتلقى العلم في المسجد في النور سينطلق حتما كفطرة ليبحث عن العلم في الظلام، وسيأتي علمه مظلما. وإن لم يتلقى العلم وإن لم يتلقى الشباب العلم في المساجد على أيدي العلماء الصادقين والدعاة المتجردين في الأنوار وعبر مكبرات الأصوات وبين آلات التسجيلات، سينطلق الشباب ليتلقى العلم في السراديب، وسيأتي علمه وفكره منحرفا. ولازلنا ولازالت مصرنا تشني الثمار المرة لهذا الانحراف الفكري. وإن منع الشاب من المسجد سينطلق ليأخذ ليقف ويضيع الوقت مع صحبة السوء، وسيندم الوالد أشد الندم إذا رأى ولده يحقن نفسه بحقنة هيروين أو مع شمة بانجو أو شمة مخدرات. المسجد حصن الأمان، الحضن التربوي الطاهر. يا شباب تحترقون تحترقون أيدي المعاصي والذنوب كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط بسند حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود قال المصطفى تحترقون تحترقون أيدي المعاصي والذنوب، فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لا تضيعوا الصلاة يا شباب، والله إن الصلاة صلة، والله إن الصلاة ماء طاهر. أرأيتم، هكذا يقول المصطفى والحديث الصحيحين، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيها الشاب تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد إن الله لا يساوي معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. أقبل أقبل إلى حصن تربوي طاهر، أقبل إلى سفينة الأمان. يا شباب الإسلام أقبلوا على المساجد، والله والله إن سفينة الإنقاذ وسفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء هي المساجد، هي بيوت الله جل وعلا. اجلسوا في مجالس العلم، تعلموا، اسمعوا عن الله، اسمعوا عن رسول الله، اجلسوا في صحبة طاهرة متوضئة طائعة. إن رأيت فراغا عندك أو خذ كتابك كتابك الدراسي اذهب إلى المسجد، اجعل وقتك في المسجد على قدر ما تستطيع ولا تضيع الصلاة، لا تضيع الصلاة يا شباب، بل ضعوا جدول المذاكرة بحسب مواقيت الصلاة ستسعدون في الدنيا والآخرة. إن الصلاة هي التي ستنظم لك جدولك الدراسي، هي التي ستنظم لك حياتك، هي التي ستحول بينك وبين الوقوع في المعاصي، هي التي ستدفعك دفعا إلى طاعة الله، وهي التي ستعصمك بفضل الله من الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ويقول ربنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روى البخاري عن عائشة قالت: الغي واد في جهنم. أسأل الله أن يحرم جهنم، أن يحرم النار على وجوهنا وجلودنا، إنه ولي ذلك مولاه. فالمسجد والمحافظة على الصلوات. رابعا، حافظوا يا شباب على الورد اليومي للقرآن. ضع كتاب الله على كتبك الدراسية، وقبل أن تفتح كتاب الدراسة افتح كتاب الملك اقرأ. لم أقول لك اقرأ ساعة وليتك فعلت، ولم أقول لك اقرأ نصف ساعة وليتك فعلت، وإنما أقول اقرأ صفحة واحدة، اقرأ وجها واحدا من قرآن ربك ورب الكعبة. إن لجأت إلى الله بنية خالصة: اللهم إني قد بدأت طلبي للعلم بكتابك لتيسر لي بفضلك علوم الدنيا، والله لفتح الله عليك ويسر الله لك. والله لو بدأت عملك بقراءة وجه واحد قبل أن تخرج إلى عملك في بيتك، والله لفتح الله عليك. القرآن القرآن، الله الله في القرآن. يا شباب اعلموا أن قراءة القرآن بتدبر والتضرع إلى الله عز وجل أن يعينك للعمل به من أعظم وسائل الثبات على دين الله حتى تلقاه. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول المصطفى: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول المصطفى: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول المصطفى، وكلها حديث صحيح، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أخي الشاب، إن أردت أن تتعرف على فضل القرآن فاعلم بأن فضل القرآن كفضل الله على سائر الخلق، فلا تضيع القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهل زلت الأمة إلا يوم أن هجرت القرآن. احمل كتاب الله مع كتبك وأنت في طريقك إلى المدرسة، وأنت في طريقك إلى الجامعة، فإن كتاب الله معك سيشعرك بشيء من الخجل إن أردت أن تقع أو أن تفكر في معصية. جرب هذا بيقين. الله الله في القرآن. خامسا، المحافظة على الأذكار. الذكر حصن الأمان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، يقول ربنا في الحديث القدسي: اسمع، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله معك إن ذكرت الله، فإن كنت في معية الله فمن أي شيء تخاف. فحافظوا يا شباب الإسلام على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى الذكر في أي وقت تشاء. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. يقول النبي كما في حديث الحارث الأشعري الطويل الذي رواه أحمد وحديث صحيح: ومثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فكذلك الذاكر لله لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. اذكر الله جل جلاله في كل وقت وحين وعلى أي حال كنتم، فإن الذكرى منجاة وإن الذكرى حصن الأمان. سادسا، صحبة الخير. أيها الشاب الحبيب، إن كنت الآن مع صحبة سيئة تحول بينك وبين الصلاة، تدفعك دفعا إلى النظر إلى البنات، تدفعك دفعا إلى المخدرات إلى البنجو، فمن الآن اتخذ قرارا أيها الشاب أيها الأخ الحبيب. والله أخاطبك بقلبي وكياني، فأنت أخي وابني وحبيبي، والله أخاطبك بكل قلب، بقلب ينبض لك بالحب، بقلب يخاف عليك الزلل. اتخذ قرارك الآن واترك صحبة السوء هذه، وعد إلى صحبة الخير، عد إلى الأطهار، عد إلى الأخيار، عد إلى صحبة طيبة من بيئة طيبة تدفعك إلى المذاكرة، تدفعك إلى العمل الطيب، تدفعك إلى العمل الصالح، تحول بينك وبين المعاصي. يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وأحمد وغيره بسند حسن الألباني: لا تصاحب إلا مؤمنا. أيها الشاب، ها هو رسول الله يأمرك: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولله بر ابن المديني إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فيا شباب الإسلام اصحبوا مفاتيح الخير واحذروا من مفاتيح الشر. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سابعا من نقاط العلاج: أكثروا من ذكر الموت والجنة والنار. هل ترون الآن أيها الشباب أن موت الفجاء قد كثر؟ كثر الموت المفاجئ. لقد أرسلت إلي طالبة رسالة الأسبوع الماضي تحدد لي فيها عدد حالات الوفاة في الجامعة من الطلاب والطالبات ممن تعرفهم. ذكرت حالات كثيرة، وأنتم ترون الرجل قوي لا مقدمات للمرض وفجأة يموت. سبحان ربي، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيا شباب لا تسوفوا، فإن كثيرا من شبابنا الآن يقول: أنا في شبابي أستمتع بأيامي، أستمتع بشبابي، وإن وصلت إلى مرحلة شيخوخة سأتفرغ للطاعة والعبادة. لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، إن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت. فلا تسوف التوبة اليوم، بل عد اليوم إلى الله جل وعلا. أكثر ذكر هذه اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح حديث ابن عمر، وفي رواية البيهقي وابن حبان بسند حسن الألباني: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. أكثر من ذكر الموت، فإن الموت يأتي بغتة، ولا تسول ولا تؤجل التوبة. ولله بر القائل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجودوا فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أيها الساهي أيها الساهي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وأكثر من ذكر الجنة وأكثر من ذكر النار. وأخيرا لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة العزيز الغفار. أيها الشباب، مهما كثرت المعاصي ومهما بلغت الذنوب هيا أقبلوا إلى علام الغيوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا شباب الإسلام لا تقنطوا ولا تيأسوا، واسمعوا لنبيكم كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. فلا تقنطوا يا شباب الإسلام ولا تيأسوا يا شباب الإسلام، بل عودوا إلى الله وأنتم على يقين مهما كثرت المعاصي والذنوب بأن الله جل وعلا غفور رحيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ الترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقي والله بعض النقاط، ولكنني أشعر بشيء من الحرج لهذه الإطالة، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا القدر الخير والكفاية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعل النفع في هذه النقاط من نقاط العلاج. وأخيرا أقول: من ظلام الليل ينبثق نور الفجر، وبعد الألم يحدون الأمل، ولم لا ونحن نرى كوكبة كريمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، نرى هذه الكوكبة الآن تقبل على الله جل وعلا، فحيثما وجهت بصرك الآن وجدت إقبالا على الله تبارك وتعالى من شباب وفتيات، أسأل الله أن يزيد من أمثالهم وأن يحفظهم وأن يثبتهم على الحق وأن يرد شبابنا التائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما رأى صحوة كريمة، صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصخوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصخوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طابت ترى، فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. أيها الشباب، لا نقنط ولا نيأس، فإننا نرى شبابا يقبل على الله، وها أنا ذا أنادي على هذا الشباب الطاهر الطائع، فإن نظرت إلى نفسك على سنة وفطاعة، ونظرت إلى أخيك على أنه في انحراف وعلى معصية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أيها الشباب، اكسروا الحاجز النفسي بينكم وبين زملائكم من هذا الشباب، انتشروا بينهم، ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى مجالس العلماء، اهدوهم الكتب والأشرطة الهادفة النافعة، تحركوا بين إخوانكم وأبنائنا من شبابنا الذي انحرف وتاه وضاع، تحركوا بينهم، اكسروا الحواجز النفسية بينكم وبينهم، واعلموا يقينا بأنهم إن شاء الله تعالى ليس على الله عز وجل ببعيد أن يأتي بهم كما جاء بكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتحركوا بينهم، ولكن بضوابط، بحكمة ولين ورحمة وأدب وخلق وتواضع وكلمات رقيقة رقراقة، بحيث لا تخدش حياء أخي، وذكره بالله واعلم بأنه قريب. ذكري أختك أيتها الأخت الملتزمة، ذكري أختك التي انحرفت بالله واعلمي بأنها قريبة، فإن الفطرة فيها خير، ولم لا؟ وقد قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال النبي: كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي شبابنا وأن يرد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد شبابنا الى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بنواصي شبابنا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تفجع الامة في شبابها، اللهم لا تفجع الامة في شبابها، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم انا نسألك ان تذيق شبابنا حلاوة الايمان بك وحلاوة التوكل عليك وبرد اليقين فيه برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظهم بطاعتك، اللهم لا تذلهم بمعصيتك، اللهم احفظنا وشبابنا بالطاعة ولا تذلنا وشبابنا بالمعصية برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم استر بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر اخواتنا، اللهم استر نساءنا برحمتك وسترك يا ارحم الراحمين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير برحمتك يا عزيز يا غفور، اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة، وأرجو للمرة الأخيرة أن تعذروني على هذه الإطالة، أسأل الله أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم.